خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحان الله، هكذا يبين الله عز وجل لعباده الصالحين الذين يسلكون في طريقه، يريدون أن يصلوا إليه بالدعوة إليه، يريدون أن يعتلوا أعلى المناصب في الآخرة. عندما يسيروا في طريق الله عز وجل سيلاقوا من الصعوبات ومن الجروحات ومن الآلام التي ستجعل صدورهم ضيقة، لكن الله سبحانه وتعالى يقول أنه معك، يسمع أنينك، يسمع صدرك وهو يئن يتألم. الله عز وجل يسمع ذلك ويعلم ما أنت عليه من الضيق ويقول أنه معك، كما قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. ما بالك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. لا تحزن، لا تشعر أنك في ضيق، لا تستشعر بأنك وحدك في هذه الدنيا. عندما يأتي عليك الغم، عندما تحوطك الهموم، اعلم أن الله عز وجل معك ويعلم ما أنت عليه من هم وضيق، وهو سبحانه قدير على أن يفرج كربك. وإذ نادى نوح عليه السلام ربه فاستجاب له، ونادى أيوب ويونس وزكريا، كلهم نادوا ربهم سبحانه لما كانوا في ضيق شديد فاستجاب لهم مولاهم سبحانه جل في علاه. الذي عليك فقط أن تستمر على ما أنت عليه من دعوة، أن تستمر على ما أنت عليه من طاعة، أن تستمر وتصدع بالحق في أي مكان كنت فيه رافعا لراية لا إله إلا الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كن عابدا لله عز وجل في كل حال، كن عابدا لله عز وجل في وقت همك وضيقك، فليس هناك مخرج وليس هناك مفر إلا أن تكون عبدا لله. وعندما تستمر على هذا الحال وأنت في هذا الحال، اعلم أن النصر سيأتي لا محالة. حتى إذا ظن الرسل أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. عندما تضيق المسائل وعندما تستشعر بالهم والغم، فاسجد وسبح وكن عابدا واستمر على ما أنت عليه، ترى الفرج قريب لأن الله وعد بذلك. فلا تيأس ولا تهتم ولا تغتم، وأبشر فالفرج قريب.